بسم الله الرحمن الرحيم. ولم أنس موقفنا للوداع. يا موت غط غطت، يا موت شد شد، اضغط علي طلع روحي. وجاء رخاء العيش بعدك. فرز الرجاز الرجال. عمر بن الخطاب يعرف ينقي رجال. عمر احسن واحد يفرز رجال، يعرف الناس، خبرة خبرة. فرز الرجال. فرجال اليوم. صاحب لحية ولبس نقاب بس ماسخ، لا يمت الى النبي بصلة، لا يمت الى الشرع ولا الى السنة بصلة، لحى على غير دين. فهذا هو عمر بن الخطاب. كان في مجلس من المجالس عمر، وقال تمنوا عمر، فقال رجل اتمنى ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله، واحد ثاني قال اتمنى ملء هذا البيت طعاما اطعمه لوجه الله عمر. ثم قيل وانت يا امير المؤمنين عمر، انت بقى يا عمر تتمنى ايه؟ عمر تتمنى ايه؟ فقال اتمنى ملء هذا البيت رجالا عمر كابي عبيده بن الجراح عمر، استعملهم في طاعه الله إلى غدت فوق خدي تسير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فرز الرجال. فانظر إلى صورة الرجال الحقيقية. حر برد تلج وريق وريق وريق شديد شديد شديدة وظلمة. تقول لي مين النهاردة بقى؟ لا تزعرهم علينا. فالمتربصون. المتربصون كثير. اليهود متربصين عشان يتهموك بالإرهاب وانت ما فيش فايدة فيك، عمال تزعرهم علينا. اليهود اديهم اللي يستدلوا بيه على ان احنا إرهابيين. عملتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ انتوا قبل كده فجرتوا أبراج بتاعة أمريكا. عملتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ يعني في اكتر من كده يتعمل؟ عملتوا ايه؟ استفدنا ايه؟ فقط تزعرهم على تزعرهم. ولم انس موقفنا للوداع، وقد حان ممن احب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون الا غدت فوق خدي تسيل، الا غدت فوق خدي تسيل. فرز الرجال. فرز الرجال. فأفغانستان ضاعت، ودلوقتي العراق ضاعت، ودلوقتي سوريا بتتهدد انها تضيع، وبرضو لسه بتفجر، لسه بتفجر. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فرز الرجال. فرز الرجال. بحبك بحب يموت، بشتهيك بتمناك، حب لقاء الله لقاء الله، أبى قلبي إلا حبك، رجاء رخاء العيش بعد الحياة، بعدين بعد الموت مش في هذه الدنيا، رجاء رخاء العيش بعدك، رجاء رخاء العيش بعدك، الحمد لله الذي سبق بي الفتنة. دقات غالية، تلك الدقات التي تؤثر في القلوب وتنبض بالإحساس وتؤثر في المشاعر. فرز الرجال. فرز الرجال. فلا وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كثيرا ما يتوقف الداعية وهو يسير في دعوته إلى الله ليتساءل ماذا يحتاج الناس في هذه الأيام لأتكلم فيه. إنني أتعجب من دعاة أحيانا يشكو فيقول أنا مش عارف أخطب في إيه، أنا مش لاقي حاجة أخطب فيها، كل الكلام اللي اتقال قبل كده. هذا شأن عجيب يدل على جهل مريع، فإن الناس في هذه الأيام يحتاجون إلى الإسلام كله، يحتاجون إلى الكلام في كل قضايا الإسلام بلا استثناء، يحتاجون، والتركيز على كل نقطة. بدأت الشرح الثالث في مدارج السالكين، وقد سبق أن شرحت مدارج السالكين مرة ثم مرة مرتين، وهذه المرة الثالثة، وأحببت أن أقول موضحا في هذه المرة الثالثة أنني أستطرد أحيانا وأتوسع جدا في نقاط قد تبدو صغيرة، ولكن أهل عصرنا يحتاجون لذلك، ولي في ذلك أسوة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لما قال له رجل يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، كان يكفيه أن يقول له رسول الله نعم، صح ولا لا؟ نعم توضأ بماء البحر، ولكن الرسول قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجابه أولا بأوسع مما سأل الطهور ماءه، أن ماءه طهور يصلح لكل شيء. ثانيا أعطاه فائدة لم يسأل عنها، الحل ميتته. ليه؟ فهم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أن الرجل التبس عليه أمر الماء لأنه رأى تغير ريحه وتغير لونه فشك فيه، فمن باب أولى أن تلتبس عليه الميتة، فأجابه بأكثر مما سأل. ولذلك أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه السنة، كان الرجل يسأله عن مسألة تجاب في سطر يجيب في كتاب، يجيب على المسألة في كتاب. ليه؟ حاجة الزمان، حاجة هؤلاء الناس، أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أن المسألة قد تبدو في كلمة، لما أجي أتكلم عن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، تتشرح في سطرين زي ما ابن القيم شرحها في صفحة، لكن أهل عصرنا عشان نشرح لهم الكلام ده يحتاجوه في كتاب 100 صفحة لكي تشرح هذه الكلمة. هذه حاجة الناس. لذلك وأنا أفكر ماذا أعطي للناس في هذه الأيام، فهذه فكرة جديدة سأبدأ هذه أول حلقة فيها الليلة، اسمها مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. كان اقتراحي الأول كيف ربى النبي أصحابه، ثم عدلت إلى هذا المعنى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مدرسة النبي، كيف ربى أصحابه، لأننا نحتاج أن نربى أيها الإخوة، نحتاج إلى تربية حقيقية في هذه الأيام. وقد قلت في أصول الفقه الدعوي أن الداعية المربي مثله مع من يربيه كمثل النحات الذي ينحت تمثالا، يأتي بقطعة من الحجر صماء غفر قطعة حجر، ثم يبدأ بالأزميل يرسم إيه؟ معالم وملامح هذا الشخص يرسمها. فكذلك القلوب قبل التربية هذا الحجر، ويأتي الداعية أو الشيخ أو المربي ويرسم. فقلت في أصول الفقه الدعوي بقى أنه لابد أن يكون الداعية عنده في ذهنه صورة محمد ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ليرسم في القلوب صورة النبي، ليشكل القلوب على هدي النبي هذه الحجارة. أما إذا كان هو ليس في مخيلته هذه الصورة، يخترع لنا أشكال كالتي نراها في الشوارع من الملتزمين والملتزمات هداهم الله في هذه الأيام. هذه الأشكال التي نراها التي تستطيع أن تسميها مسخ، صاحب لحية ولبس نقاب بس مسخ، لا يمت إلى النبي بصلة، لا يمت إلى الشرع ولا إلى السنة بصلة، لحى على غير دين ونقاب على غير دين، واضح. لابد أن نتبرأ يا جماعة عشان هذا يشين الإسلام. إنما حصل هذا لأن اللي بيربي اللي بيرسم مش في دماغه إيه صورة بيرسمها، فعمل ميكي ماوس. نرجع، كيف ربى النبي أصحابه؟ واخترت أن أبدأ بحديث في مدرسة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سنحاول أن نشرح مجموعة من الأحاديث، مجموعة منتقاة قد لا تجمعها صلة إلا قضية التربية، إزاي الناس تتربى، ولذلك ستجد التركيز فيها على الصحابة، صفة هذا الصحابي لنعرفه ونعرف كيف رباه رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالمسألة تحتاج إلى صبر، فاصطبروا معي أيها الإخوة. اخترت أول حديث نبدأ به هذه السلسلة، حديث الفتن، حديث حذيفة رضي الله عنه. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهذا الحديث سبق أن شرحته في مجالس طويلة وكتب على لوحة كبيرة جدا وعلقت على باب المسجد بعرض باب المسجد، يعني عرضها متر في مترين سنين، في جامع السنية في المعتمدية. الكلام ده كان سنة 85، من 20 سنة، في مجالس طويلة في شرح هذا الحديث، لأنه حديث دسم دسم يرسم معالم الدين، تصدق فيه قولنا مدرسة. نبدأ بهذه المدرسة، نبدأ به هذه المدرسة، لأن هذا الحديث وحده مدرسة، والحديث عن حذيفة وحذيفة وحده مدرسة. حذيفة ابن اليمان صحابي جليل رضي الله عنه، وكان متخصصا في هذا الجانب، لأن حين أتكلم كيف صنع النبي أصحابه، ما تصلي عليه يا عم، قافل بقك ليه؟ حين أتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع أصحابه، فإنك تجد عجبا في هذه الصناعة. تنظر إلى أبي بكر موضوع، وعمر بن الخطاب موضوع تاني، وعثمان وعلي ذو الخلفاء الأربعة. ابعد خطوة عشان تشوف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كيف صنع أنس وأسامة بن زيد الأطفال بقى وعبد الله بن عمرو. ابعد خطوة كمان عشان تشوف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كيف صنع حذيفة وجابر ابن عبد الله، وهكذا. حين تنظر لترى كيف صنع أصحابه نماذج، خريج هذه المدرسة يشكلون العالم، يشكلون الأمة، كل ما تحتاجه الأمة. احنا بنقول النهاردة ان الأمة محتاجة مهندس ومحتاجة طبيب ومحتاجة مدرس ومحتاجة فلاح ومحتاجة تاجر ومحتاجة ميكانيكي ومحتاجة، هؤلاء خريج محمد على مستوى الدين، على مستوى ايه؟ الدين. حين ترى حذيفة في مجلس في حياة عمر، وعمر بن الخطاب كان يحب حذيفة بن اليمان جدا، جعله أميرا على بلد من البلاد، في مجلس من مجالس عمر رضي الله عنه، قال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ عمر بن الخطاب كان بيحب دايما يسمع من أصحابه بيشغلهم، سبحان الله العظيم. وعمر بن الخطاب يا جماعة، كنت بقول لواحد من الناس يا ابني انت بتعمل ايه، هتضحك علينا، احنا بقالنا 20 سنة بنفرز رجالة. دايما اتذكر عمر في موضوع فرز الرجالة، عمر احسن واحد يفرز رجالة، يعرف الناس خبرة. فلذلك عمر بن الخطاب لما كان في مجلس، معلش خلينا نخرج برا حتة صغيرة كمان، كان في مجلس من المجالس وقال تمنوا، تمنى تتمنى يا شيخ محمد، فقال رجل أتمنى ملء هذا البيت مالا أنفقه في سبيل الله، فواحد تاني قال أتمنى ملء هذا البيت طعاما أطعمه لوجه الله، تمنوا، فقال الثالث أتمنى ملء هذا البيت عبيدا أعتقهم لوجه الله. ثم قيل: وأنت يا أمير المؤمنين ماذا تتمنى؟ أنت بقى يا عمر تتمنى إيه؟ فقال: أتمنى ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في طاعة الله. الله، والله يا شباب كلام على الوجع. كلام إيه؟ على الوجع. إن اللي عايز يشتغل لدين ربنا محتاج إيه؟ محتاج رجالة، محتاج رجالة عشان يشغلهم، والرجالة نفسهم محتاجين اللي يشغلهم. كل واحد محتاج اللي يشغله، مهما كان هذا الإنسان هو محتاج اللي يشغله. لكن مين دول اللي انت تشغلهم؟ مين دول اللي ينفعوا تشغلهم؟ مين دول اللي يشتغلوا صح ما تعيدش شغلهم تاني؟ كل ما يعملوا لك شغلانة تطلع بايظة وتضطر تعيدها بإيدك تاني، فين الرجالة؟ عشان كده عمر بن الخطاب قال رجالا ايه؟ مثل ايه؟ أبي عبيدة. أبو عبيدة أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. الشاهد عمر بن الخطاب بيعرف ينقي رجالة، فلذلك لما قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قال: أنا. قال: هاته إنك عليه لجريء. أيوة، أنت اللي تقول. مش بقولك سيدنا عمر إيه؟ عارف مين اللي ينفع يقول. هاته إنك عليه لجريء. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في نفسه وأهله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر: ليس عن هذا أسألك، إنما أسألك عن تلك التي تموج كموج البحر. مش ده الموضوع. كنت هقول يعني أسألك عن اللبن تديني زبادي، مش كده الموضوع، تاني: التي تموج كموج البحر. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال: أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذلك حري ألا يغلق بعدها أبدا. قال: نعم. فقيل لحذيفة بعد ذلك: هل كان عمر يعرف من الباب؟ قال: نعم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. الله يا جماعة، ياريت تبقوا حاسين المعاني بالطريقة اللي احنا بنقولها. شوف الناس بتتكلم في مواضيع هم فاهمين بيتكلموا عليه، زي ما قال كده: إني حدثته حديثا ليس بالإيه؟ لا، ليس بالأغاليط. أنا مش ملخبط الكلام ده، الكلام موزون ومظبوط، هو فاهم أنا بقول على إيه. هل كان يعلم عمر أنه الباب؟ قال: نعم، هو عمر الباب، وكسر الباب قتل عمر. فتحت أبواب فتن ما تقفلتش إلى النهاردة، إلى اليوم ما يتقفلش الباب خلاص. الشاهد يا إخوة، هذا تخصص حذيفة، وعمر كان عارف أن دي شغلة حذيفة. عشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه خص حذيفة بإيه؟ بأسماء المنافقين. سبحان الله، الرسول كان أبو بكر أقرب له ولا حذيفة؟ أبو بكر طبعا، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، دي عقيدة، وبعد منه عمر، وبعد منه عثمان، وبعد منه علي، دي عقيدة. ومع ذلك يدي أسماء المنافقين لحذيفة. هي دي التربية، تربية أصحابه. لا، وشوف مثلا إيه، سئل بعض الصحابة عن سورة الشعراء فقال: ألا أدلك على خبير بها؟ قال: نعم. قال: عبد الله بن مسعود. اشمعنى عبد الله بن مسعود؟ يبقى خبير بسورة الشعراء، لأن سورة الشعراء فيها قصص الأنبياء، قصص المستضعفين، وعبد الله بن مسعود كان مستضعف، فده موضوعه، ده موضوع عبد الله بن مسعود. على هذا تربى الصحابة، إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا، وحواري هذه الأمة عبد الله بن الزبير. إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يبقى أبو عبيدة وعبد الله بن الزبير وحذيفة وأسامة بن زيد يقود جيش، ها، الجيش كان فيه عمر وخالد بن الوليد، وقائد الجيش مين؟ أسامة، 17 سنة. لا ده أعجب من كده، عشان تشوف يا جماعة أنتوا بتحبوا النبي قد إيه صلى الله عليه وسلم، قد إيه حبك للنبي. والله لو عرفته تقول مش قادر أحبه أكتر من كده. أجيب منين؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة يجعل الأمراء أربعة. أول واحد مين؟ زيد بن حارثة، فإذا قتل فجعفر، فإذا قتل فعبد الله ابن رواحة. وسكت. وكان في الجيش خالد، صح ولا لا؟ خالد بن الوليد، زيد، جعفر، عبد الله، وخالد يا رسول الله. سكت عنه، والرسول قال فإن قتل، يبقى الرسول عارف انه هيقتل، وما قالش حد بعد الثلاثة، وما أمرش خالد، لأن لو ده اجتهادي أنا الشخصي، ها؟ لو خالد كان أمير من الأول وراح شاف المنظر كان هيسحب الجيش ويرجع، زي حركة الانسحاب اللي عملها ورجع. لكن الرسول كان عايزهم يقتلوا مش ينسحبوا، ولكن ينسحبوا في الوقت المناسب، والانسحاب في الوقت المناسب نصر. اتحقق من القتال ده ان هؤلاء الروم شافوا المسلمين بيعملوا ايه. لما تقرأ في قصة غزوة مؤتة دي عجيبة جدا، عجيبة جدا جدا، ان عبد الله بن رواحة لما رفع الراية قال ايه؟ فشاط في السيوف، راحت السيوف داخلة عليه، 100 سيف ضربوه في دقيقة واحدة، في ثانية واحدة 100 سيف شاط. الناس محتاجين يشوفوا كده، يشوفوا الوضع ده. الشاهد ايه؟ هو ده النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو بيربي اصحابه. شوف بيربيهم ازاي، ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه. معلش ما تزعلوش مني، الناس اللي قاعده دي كلها ها عايز اطلع منكم انت ايه وانت ايه وانت ايه. تطلع ايه؟ تطلع ايه في دين الله؟ تنفع ايه في خدامين ربنا؟ بتعمل ايه وبتقدم ايه؟ هي دي المأساة. ان اكثر الناس النهارده مش نافع في حاجة. يا شباب الدنيا بتتعاش مرة واحدة، واليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني، وانت مش هتعيش قد اللي عشته. هتفضل لحد امتى في اللي انت فيه ده؟ كلمة كنت بسمعها من الشيخ دايما، شيخي كان يقول انا عايز ابقى في دين، عايز ابقى في دين، عايز اعيش في دين. هي دي اللي بقول لك خليك فيها، ابقى في دين، عيش في دين. محتاج انك تكتشف انت تنفع ايه. نرجع لسيدنا حذيفة. سيدنا حذيفة بن اليمان، هقرا بس لمحات من ترجمته في سير اعلام النبلاء. شهد حذيفة بن اليمان غزوة احد مع ابيه. ابو اليمان ده كان اسمه حسل، اسمه حسل حسل. امال جابوا اليمان دي منين؟ كان قد اصاب دما في قومه فهرب الى المدينة وحالفه بني عبد الاشهل، فسماه قومه اليمان لحلفه لليمانية وهم الانصار. فحسل اللي هو اليمان شهد غزوة احد مع حذيفة، الاثنين الرجل وابوه في الغزوة، حذيفة بن اليمان وابوه. فاستشهد يومئذ، قتله بعض الصحابة خطأ لم يعرف، لان الجيش كان بيختفوا في لأمة الحرب، لابس على صدره حديد وعلى دماغه حديد وعلى خدوده نزل حديد، فممكن الناس ما تعرفش بعضها. ففي غزوة احد لما اختلط الناس بعضهم قتله المسلمون قدام عينين سيدنا حذيفة. وخلي بالك عشان عايزين نستفيد من الموقف ده يا جماعة، لما شدوا على اليمان يومئذ بقي حذيفة يصيح أبي أبي أبي يا قوم أبي يا قوم. فراح خطأ فقال حذيفة يغفر الله لكم، وتصدق بديته على المسلمين. عايزين نتعلم من الموقف ده يا جماعة، أحيانا الملتزمين بشر مش أنبياء ولا ملائكة، بيغلطوا فيغلط فيك واحد تقلب على كل الإخوة. أنا عمري ما هسامح الإخوة، أهم دول ناس عملوا إيه؟ قتلوا أبوه بالسيوف ها؟ قدام عينيه وهو عمال يقول لهم أبي أبي أبي يا قوم أبي أبي يا قوم، وهم بيقطعوا فيه. قال يغفر الله له. الرسول أراد أن يعطيه الدية. شو بقى لو الإخوة قتلوا أبوك؟ قول لي يا عم محمد تعمل إيه؟ عايزين نتعلم. طهر قلبه، ما حمل غلا لأصحابه ولا ضغينة ولا بغضاء ولا ذكرت بعد ذلك. خاص الرجل نسأل الله أن يقبله في الشهداء وانتهت القضية ونسي الموضوع. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن حذيفة، سئل علي بن أبي طالب عن حذيفة فقال علم المنافقين وسأل عن المعضلات، فإن تسألوه تجدوه بها عالما. أنا جايب لك الكلام ده عن عمر بن الخطاب ودي عن علي بن أبي طالب توثيق. احنا دايما نقول في زماننا مين هو العالم يا جماعة؟ المشايخ النهاردة الفضائيات عملت اللي مش شيخ شيخ، والشرايط والتسجيلات والمولد. انا بقول كده احنا عايشين في مولد في الدعوة في هذه الايام. مين الشيخ؟ مين الشيخ؟ الشيخ هو الذي شهد له العلماء بالعلم. اللي الشيخ ابن باز قال عليه عالم يبقى ايه؟ يبقى عالم. واللي الشيخ الالباني قال عليه عالم يبقى عالم. واللي الشيخ ابن عثيمين قال عنه كده يبقى كده. والعلماء كلهم هم اللي يشهدوا له ان ده مين. لكن اللي طلع كده أرى له صفحتين وسمع له شريطين وطلع يبقى شيخ، ده يبقى شيخ؟ مين اللي شيخه؟ ما ينفعش الشاهد. قلت لك إن عمر بن الخطاب قال لحذيفة هاته إنك عليه لجريء، ده موضوع. قلت لك إن عمر بن الخطاب قال لحذيفة هاته إنك عليه لجريء، ده موضوع. ودي علي بن أبي طالب قال عن حذيفة علم المنافقين وسأل عن المعضلات فإن تسألوه تجدوه بها عالما. سبحان الله العظيم. استخلفه عمر رضي الله عنه في عهده على المدائن، على المدائن، ولي حذيفة امرة المدائن لعمر فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان، وتوفي بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة. هو من هو حذيفة؟ ناشده عمر فقال أأنا من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك، لا ولا أزكي أحدا بعدك. هو عمر بن الخطاب يروح له يقول له أأنا في المنافقين؟ أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن سيرين بعث عمر حذيفة إلى المدائن فقرأ عهده عليهم فقالوا سل ما شئت طلباتك. قال طعاما آكله وعلف حماري هذا ما دمت فيكم من تب. يا جماعة كنا بنتكلم النهاردة عن الدنيا، نعوذ بالله من الدنيا. يقول ان ضوابط الدنيا ثلاثة، انك تعرف قيمة الدنيا، اثنين انك انت تعرف اخرة الدنيا، ثلاثة انك تعرف قيمة الاخرة عشان تقدر تعيش الدنيا صح وتفهم ايه هي الدنيا. فاميز ما في الصحابة انهم فهموا قيمة الدنيا، عرفوا قيمة الدنيا دي ايه. سبحان الله العظيم. حذيفة بن اليمان لما بعثوا أمير على المدائن، سيدنا عمر بعثوا أمير على المدائن، ها؟ فقالوا له سيدنا عمر كاتب لهم كتاب، أنا بعت لكم راجل الرعوب. قالوا طلباتك أمر، فيلا وعربية وسواق وخدام. وقال لهم طعاما آكله وعلف حماري هذا ما دمت فيكم من تبن. وكلوا الحمار ده تبن ووكلوني أنا زي ما بتاكلوا. بس سبحان الله، هو ده فهم الدنيا، هي دي قيمة الدنيا، ده قدر الدنيا. سيدنا عمر قلت لكم بيقول وددت لو أن لي ملء هذا البيت رجالا مثل مين؟ أبو عبيدة بن الجراح هيجي برضو إن شاء الله معانا. أبو عبيدة بن الجراح, أبو عبيدة بن الجراح ده أنتم متعرفوش إن هو كان مرشح للخلافة قبل أبو بكر إن يكون الخليفة الأول بعد رسول الله. عارفين المعلومة دي ولا لا؟ سيدنا أبو بكر أول ما خطف في السقيفة قبل عمر قال إيه؟ وأنا أختار لكم أبا عبيدة أمين هذه الأمة عشان يكون خليفة. فقام عمر وأسلم الخلافة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شهد إيه؟ أبو عبيدة بن الجراح لما كان قائد الجيوش وراح عمر يشوفه. عمر ده شخصية مش ممكن, سبحان الملك, تلاقيه روح يشوف قائد الجيش. وزي ما هنشوف دلوقتي عمل ايه مع حذيفة, خليك كده متحفز ليها. هتشوف دلوقتي عمل ايه مع حذيفة لما امروا على المدائن. سيدنا عمر لما راح يفتح القدس, يفتح بيت المقدس, يتسلم المفاتيح, كان قائد الجيوش مين؟ ابو عبيدة بن الجراح. فقال عمر ارني بيتك يا ابا عبيدة, عايز اشوف بيتك. قال ولما يا امير المؤمنين؟ قال ارني بيتك, اريد ان ارى بيت امير الجيوش. قال اذن تعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين. قال أرني بيتك. فانطلق به إلى بيته فلم يجد فيه إلا لجام الفرس وجفنة فيها ماء وفراش على الأرض ينام عليه, أو هو سرج الفرس كان ينام عليه أبو عبيدة. فنظر عمر وقال أين المتاع يا أبا عبيدة؟ فين الفرش؟ فقال يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا المقيل, أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذا يبلغنا الإيه؟ المقيل. زي ما قلت لك كده بقى أن الصحابة كان ميزتهم أنهم إيه؟ فاهمين قدر الدنيا, عارف إيه اللي يكفي منها. عشان كده سلمان الفارسي رضي الله عنه لما جه يموت بكى, بكى وانتحب بشدة. فقيل ما يبكيك؟ قال عهد إلينا رسول الله, ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم, عهدا وما أراني إلا تجاوزته. قيل وما عهد إليكم؟ قال عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب وما أراني إلا تجاوزته. فلما مات حصروا تركته فوجدوها 11 درهما, 11 درهم وبيقول ايه؟ تجاوزت. واحد مننا النهارده يموت ويسيب بيوت تتقسم وراه, اللهم استرنا ولا تفضحنا. كان الناس دول عارفين قيمة الدنيا. سيدنا حذيفة لأنه فاهم قيمة الدنيا قالوا له عايز ايه؟ قال لهم آكل أنا وحماري ده ياكل بس, مش أكتر من كده. فأقام فيهم ما شاء الله, ثم كتب إليه عمر أن أقدم تعالى. فلما بلغ عمر قدومه كمن له على الطريق, قالوا له حذيفة جاي, فراح وقف على جنب كده استخباله, كمن له على الطريق. فلما رآه على الحال التي خرج عليها, كان رايح, فاتتنا نقولها بس بحاول اختصر, كان رايح راكب حمار ومدلدل رجليه من ناحية واحدة, يقولوا وأسدل رجلاه. لما تقرأ كده ركب حمار وأسدل رجلاه يبقى معناها أنه خلى رجليه الاثنين من إيه؟ من ناحية واحدة. معنى أن رجليه الاثنين من ناحية واحدة ما معاش حاجة, أصل اللي معاه حاجة هيفرشح ويحطها قدامه, لكن اللي معاش حاجة مخلي رجليه من ناحية واحدة وحصص رجل على رجل والحمار ماشي. فعمر بن الخطاب كمن له لما شافه جاي هو راكب الحمار وإيه وحاطط رجليه من ناحية واحدة. فلما رآه على الحال التي خرج عليها أتاه فالتزمه وقال أنت أخي وأنا أخوك. هو أنت أخويا ما تغيرش. كلمة سيدنا عمر لأبي عبيدة كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. هم دول الناس. عشان كده لما تاخد من حذيفة بقى تاخد من الراجل ما بيبيعش دينه, تاخد من راجل بتاع آخرة مش بتاع الدنيا دي ولا اللي فيها. قدم حذيفة المدائن على حمار سادلا رجليه وبيده عرق ورغيف, رغيف وحتة لحمة بيأكل فيهم هو على الحمار, بس مش شايل قدامه صرة ولا شايل معاه أكل. عن عكرمة قال هو ركوب الأنبياء يسدل رجليه من جانب يسدل رجليه من جانب. أيها الإخوة، أريد في نهاية كلامنا عن ترجمة حذيفة أن أتكلم عن موقف خطير له يعتبر من أعلى مناقبه ولنا فيه دروس. موقفه يوم غزوة الأحزاب، أنقله من صحيح مسلم بالنص. التيمي يقول كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين اللي إيده في النار مش زي اللي إيده في المية واللي على البر عوام. قول برضو سمع بعضهم يقول لو أدركنا رسول الله ما جعلناه يمشي على الأرض بل حملته أجفاننا. قول يا عم، قول زي ما انت عايز، ما انت على البر، ما انت في الطراوة. قول النبي لو موجود انت ما كنتش فضيل انت من أصلا، انت دلوقتي بتجري ورا الفلوس، فاضل مين انت؟ و لكن عشان الموضوع كلام خلاص كلم زي ما انت عايز. الشاهد ان الرجل ده بيقول قدام سيدنا حذيفة لو ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وابليت. فقال له حذيفة انت تفعل ذلك؟ ثم ذكر له حذيفة الموقف فقال لقد رأيتنا مع رسول الله فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. قر اللي هو ايه؟ برد تلج. وانتم مش عارفين برد الصحراء بيبقى شكله ايه؟ يفت في العظم. فلذلك لما تيجي تقوم في البرد ما تقدرش تفرد ظهرك. إخواننا أسأل الله عز وجل أن ينصرهم ويمكن لهم في أفغانستان وفي الشيشان وغيرها، نسأل الله عز وجل أن ينتقم من عدوهم. يذكر لنا أنهم تتساقط أطرافهم من البرد، يعني أطراف صوابعه تتجمد فيطق كده يتكسر العقل، عقل صوابعه تتكسر تترمي. ولما بيمشوا في الجبال أحيانا تتقطع صوابعهم وما يشعروش بيها لأنها تجمدت، فيش دم، بقت تلج. أسأل الله عز وجل أن يكشف عن الغمة عن جميع الأمة، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. الشاهد هذا البرد والقر أصاب أصحاب رسول الله في غزوة الأحزاب، وربنا وصف فقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. فقال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على رسول عم يا سرحان، صلى الله عليه وسلم، طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فقال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد حتى قالها ثلاث مرات. وتصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ واحد يجيب لنا خبر الناس دي ويبقى معايا يوم القيامة نتيجة الريح الشديدة والقر والمشركين 10,000، الصحابة كلهم ايه؟ سكتين. دي رواية مسلم. في رواية البخاري قال الزبير بن العوام انا في الثلاث مرات انا يا رسول الله. وكان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل نبي حواريا وان حواري الزبير. في صحيح البخاري في باب فضل الطليعة الزبير بن العوام يتعرض ورسول يسكته، ثم قال قم يا حذيفة. قال له ايه؟ قم يا حذيفة. حذيفة بن اليمن يقول ايه؟ فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. لكن إذا قلنا عمر كان بينقي رجالة، فعمر يروح فين لرسول الله؟ ده تلميذ صغير عند النبي عمر. الرسول يعرف ينقي مين اللي يبعته. هي دي التربية وهي دي المشيخة يا جماعة، إن الداعية ينقي مين اللي حواليه، لأن اللي حوالين الداعية، معلش دي حتة كده من أصول الفكر الدعوي برضو، اللي حواليه دول هم اللي بيشكلوا فكره، هم عينيه وودانه، هم اللي بينقلوا له. لذلك كم من دعاة كبار أفسدهم تلاميذهم المقربين منهم، ضيعهم تلاميذهم، ضيعون فعلا، دي حقيقة. ولكن برضو هنقول ان العيب مش في التلاميذ، العيب في الشيخ اللي ما نقاش. عشان كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول له الزبير بن العوام انا، الرسول يقول له اسكت انت، قوم يا حذيفة. مش معناه ان حذيفة احسن من حد، لكن الموقف ده بتاع حذيفة. زي ما هتشوف بقى الموقف، قال فلم اجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال لي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال لي اذهب فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا. ولا إيه؟ تزعرهم يعني ما تهيجهمش علينا. شغلتك محدودة، اللي هي إيه؟ ائتني بخبر القوم، وإيه كمان؟ بس لا تزعرهم علينا. سبحان الملك. قال فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. الله، قر برد تلج وريح شديدة وظلمة، يقول لك جعلت كأنني أمشي في حمام. لقيت نفسي ماشي في دفا، حمام البخار الساونا، بقيت ماشي في دفا. هي كده، أدم خارج لله يبقى ربنا معاك، والكون ده كون ربنا، هو اللي خلقه وهو اللي مسيره. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. هي دي، كن ده كن ربنا. عشان كده سيدنا موسى لما خرج يطلب الخضر، فلما جاوزا، لما إيه؟ جاوزا، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني لم يشعر بالنصب إلا بعد أن جاوز المراد منه. يبقى اللي بيتعب في دين ربنا مين؟ اللي بيتجاوز. لكن طول ما انت في حيز الدين تعبش أبدا، الله معك يعينك. وإنما يأتي التعب إمتى؟ حين تتجاوز، حين تتجاوز. الشاهد قال فجعلت كأني أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار. سيدنا حذيفة من غير نار ولا حاجة يصلي ظهره بالنار، يعني قاعد بيدف ظهره، مولع نار وقاعد بيدف ظهره. مين؟ أبو سفيان. وسيدنا حذيفة من غير نار ولا حاجة كأنه ماشي في حمام. فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس أردت أن أرميه، فذكرت قوله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولا تزعرهم علينا ولو رميته لأصبته ولكني رجعت. تقول لي مين النهاردة بقى لا تزعرهم علينا؟ المتربصون كثير. سيدنا حذيفة بيقول لك لو رميته لإيه؟ لأصابته. ومع ذلك ذكرت قول رسول الله فانتهيت. النهاردة المتربصين بالدعوة وبالمسلمين وبالدول الإسلامية كتير متربصين عشان يتهموك بالإرهاب وانت ما فيش فايدة فيك، عمال تزعرهم علينا تديهم اللي يستدلوا بيه على ان احنا إرهابيين. وقد تبين لك ان الاعمال التفجيرات دي ما بتجيبش نتيجة ولا ما تبينش؟ تبين زي ما انا قلت كده في لما حصلت التفجيرات دي، قلت كده يعني انتوا قبل كده قتلتوا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، عملتوا ايه؟ الامور الى اسوأ. انتوا قبل كده فجرتوا ابراج بتاعت امريكا، عملتوا ايه؟ يعني في اكتر من كده يتعمل؟ ما دي اقصى حاجة الناس بتتمنى تتعمل، انه يقتل حد قتل رئيس جمهورية، انه يعمل حاجة او قتل 5000 في امريكا وهدلهم البرجين، عملتوا ايه؟ استفدنا ايه؟ فقط تزعرهم علينا. عشان كده الرسول بعت مين؟ حذيفة. ما اجتهدش. وعشان كده بقول يا جماعة ان اللي عمل حاجة وما جابتش نتيجة او جابت نتيجة عكسية وعايز يعملها تاني اسمه غوي. اسمه ايه؟ مش انا اللي بقول كده. الغواية ان يرى طريق الرشد ولا يتخذه سبيلا، هو ده الغوي. جبتها منين انا دي؟ من قصة سيدنا موسى. ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين ايه؟ يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. فاصبح في المدينة خائفا يترقب، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين. هو مش كفايه اللي حصل امبارح؟ هو ده اللي انا بقول عليه، ان انت بعد كل اللي انت عملته ده واذيت المسلمين، فافغانستان ضاعت، ودلوقتي العراق ضاعت، ودلوقتي سوريا بتتهدد انها تضيع، وبرضه لسه بتفجر، انك لغوي مبين. هي دي. قال له موسى انك لغوي مبين. لا شوف الشاهد ده، هنا شاهد خطير جدا يا جماعة. معلش احنا في مدرسة، في المدرسة لازم بنقول كل حاجة. ها؟ فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. يا نهار ابيض، انتوا عارفين مين اللي قال له كما قتلت نفسا بالامس؟ مين اللي بيقول؟ ها؟ ده اللي من شيعاته، ده اللي بيستنصره، فضح الدنيا. محدش يعرف ان سيدنا موسى قتل حد، هو اللي راح قال. فلذلك اياك ان تطيع كل غوي مبين. غوي مبين يعني مبين يعني ايه؟ واضح. وانا بقول لك نصيحة في التربية، لا تزعرهم علينا، لا تزعرهم علينا، سواء العوام ما تهيجهمش بكلام هم ما يفهموش. قال علي بن ابي طالب ويروى عن عبد الله بن مسعود حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ وقال ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. لا تزعرهم علينا. الشاهد قال فذكرت قول رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا ولو رميته لاصبته، فرجعت وانا امشي في مثل الحمام. فلما اتيته وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم واخبرته بخبر القوم وفرغت، البسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم ازل نائما حتى اصبحت، فلما اصبحت قال قم يا نومان. قم يا نومان الجانب العاطفي في الدعوة، الذي قال قم يا حذيفة ائتني بخبر القوم بمنتهى الجد أمر بمنتهى الصرامة هو اللي دلعه الصبح وقال له إيه؟ قم يا نومان ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إننا بحاجة إلى أن نستوعب الدعوة ككل. لسه ما دخلناش في الحديث كل ده بس في ترجمة الراوي إزاي تربى الأول عشان يقول لنا حديث. بقي لنا في ترجمة حذيفة أن نذكر كيف مات لما أتته المنية بعد عثمان بن عفان 40 يوما وكان مرض مرضا شديدا فكان يصيح بأعلى صوته يا موت غط غطك يا موت شد شدك أبى قلبي إلا حبك رجاء رخاء العيش بعدك. الحمد لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها. سبحان الملك. سيدنا حذيفة لما كان في مرض الموت أتي فقيل له ما تشتكي عندك إيه اللي تعبك ما تشتكي قال ذنوبي. قيل ما تشتهي نفسك في إيه قال رحمة ربي. ما تشتكي ذنوبي ما تشتهي رحمة ربي. ثم قال يا موت شد شدك يا موت غط غطك شد يا موت اضغط علي طلع روحي أبى قلبي إلا حبك بحبك يا موت بشتهيك بتمناك حب لقاء الله. أبى قلبي إلا حبك رجاء رخاء العيش بعدك. الحياة بعديك بعد الموت مش في هذه الدنيا. رجاء رخاء العيش بعدك رجاء رخاء العيش بعدك. الحمد لله الذي سبق بي الفتنة والحمد لله أننا هموت قبل الفتنة قادتها لنا من القادة وعلوجها ولا من العلوج. العلوج اللي هم الجنود العيال اللي بيشغلوهم قادتها وعلوجها. ومات حذيفة عزيزا كريما مات بالمدائن بعد عثمان وله عقب. قال لما كان عند السحر قال أعوذ بالله من صباح إلى النار اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو أسلبهما سلبا قبيحا. لما جاي يموت قال ابتاعوا لي كفنا فجاءوا له بحلة ثمنها 300 جابوا له بدلة كده ثمنها 300 ريال 300 درهم. قال ايه اشتروا لي ثوبين أبيضين هتقولي جلبيتين بيض ثوبين أبيضين زي بقول لك كده كلام الناس اللي فاهمه بقى لن يلبسا علي إلا يسيرا حتى ينزع عني أبدل خيرا منهما أو ينزع نزعا قبيحا. إذا كانت الجنة يبقى مش يحتاجهم وإذا كانت النار يبقى هيتحرقوا. مات حذيفة بعد عثمان 40 ليلة ولم يشهد الفتن. اللهم اسبق بنا الفتن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين. إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله قضيت الحلقة الأولى في مجرد كلام عن حذيفة. هكذا يمر الوقت ويمر العمر. قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني مخافة أن يدركني وقد عرفت أن الخير لن يسبقني. جملة محتاجة وقفة كاملة برضو لنعرف الخير والشر. وقضية السؤال، كيف نسأل وعما نسأل ومتى نسأل؟ إلى اللقاء القادم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.